إياك نعبد وإياك نستعين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد الله سبحانه وتعالى أن أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا آثرا وعملا متقبلا وعلما نافعا. طبعا الآيات التي قيلت في الرفعة الأخيرة آيات صعبة مناسبتها طبعا الجديدة في الجنة وعرضها السماوات والأرض وما أحنا أن تكون بلدة أو قصرة في الجنة وما أجمل الجنة وحداها. لماذا؟ لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كان موقف عظيم. كيف تلقاه الصحابة؟ فها هو عمر يبكي ويتوعد من يقول أن محمدا قد مات فيقطع عمره، بل ذهب إلى ربه كما كان موسى عن الترجى الكلام ذهب إلى ربه 40 يوما. هكذا الصدمة كانت على سيدنا عمر. ولكن عمر هو ما أدراك ما هو عمر، فيقول له الرب اسكت فلا يسكت ليسكت. وكنا بالأمس تكلمنا عن هذا الفكر، فلما وجد سيدنا أبو بكر، وتعلمنا من هو أبو بكر، هذا الرجل النبيل، ما معنى النبيل؟ كان يؤم المسلمين، فكان يقرأ القرآن، فحينما كان يبكي لا تعرف أين هو في قراءة القرآن، في أي آية أو في أي سورة في قصر البكاء، فإنه كان ونذكر هذا الموقف في سيدنا عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها، حينما قال وأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مرضه، أمر الناس أن يؤمهم أبو بكر، فقالت قولتها: تريد أن تخرج أبيها من هذا الموقف؟ لعل قد اضطرب موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيلقون أبو بكر وهو يؤم المسلمين فيكون شيئا ما في قلوب المسلمين. فقالت: وما تفعل رجل اثيم امر بمن يؤمه غيره؟ فاعادها ثانيه وثانيه ثالثه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد انظر في وقت الشده يقول ابو بكر اسكت يا عمر فلا يسكت عمر. فما وجد ابو الرجل الا ان صعد هذا المنبر الذي تكلمنا عنه بذلك، حينما كان جبريل عليه الصلاه والسلام تكلم ودعا على هؤلاء الثلاثه وكان هذا الرجل الشمس، فصعد المنبر وقال: هذه الايه فان مات اقول غلبتم على احوالكم. يقصد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد الا رسول. وكان الامر صعب، انظر من كان احد من الرجال الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما والعكس صحيح، انظر كيف يتسابقون عمر يسال الالحاح: من تحب يا رسول الله من الرجال؟ ابو بكر. ومن النساء عائشه. وكان يريد اسما شرفا عظيما ان النبي يقول انه كان يحب عمر. والشاهد الحضوري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصحابه اجمعين، وان كان في ذلك نبيل فهذا هو القلق. ولذا لا فصعد الفكر وقال قوله: من كان يعبد محمدا فان محمدا ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. طبعا أنا إن شاء الله العلم ذكرنا بعض الأمثلة في كتب الضفائر سريعا، إن شاء الله بعد من الله الصلوات نسأل بعض الأسئلة البسيطة مع زيادة العلم بفضل الله عز وجل. تشربوا بقى الامتحان الساعة وبعد كده نكون إن شاء الله. طيب حتى تشربوا الشيء الفارغ إذا كنا إن شاء الله خير عنه. كان رجل اسمه ثواب، ثواب بن عتيبة، كان في بيت ولد. ماذا فعل هذا الرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم ان الصحابه كيف كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكل هذا الرجل الذي يقول الشيخ الفقير يقف فيستقيم ويجد ثوابا لا يستقيم، فيقول يا ثواب استقيم او استقم فلا يسمع الكلام. مره الاولى والثانيه والثالثه فما من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه ذهب الى ثواب التعذيبيه فيقول يا ثواب اسمع استقم فلا يستقيم. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه الرقيع الصبي الذي اوصانا به في ان تصدر اهل بيتك للتاديب فقط. هذا اخر شيء تفعله مش اول شيء. وليه المشاكل بتحصل؟ لان الرجل بيبدا بهذا والعياذ بالله. وايه كمان؟ يعني يطلق ويوقح على الوجه الرقيع في الاماكن التي وصانا النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نقف فيها. هذا الوجه مقابل الله عز وجل، لماذا تضرب عليه؟ وكذلك حينما تضرب انظر فعل النبي اخذ بزواجه فغسل ثواب في بطنه غسلا خفيفا، فما كان من ثواب الا ان قال فقد امنت يا رسول الله. فانظر الى فعل النبي ماذا قال عليه الصلاه والسلام، فكشف عن بطنه وقال فقدت مني يا ثواب، يعني كنت حقا. نفس الموقف ده عمل هو في ذلك عليه الصلاه والسلام. ماذا فعل؟ قال ذلك فليستقد به، يعني انا ضربته وهو كان يغني في يقول خطبته المشهوره للناس من يستقد مني ويكشف ظهره لكي ان كان ضرب احدا او شتم احدا او ضرب احدا. والنبي لم يفعل ذلك ابدا، ولكن صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران ربانه وحده عن طريق القران سبحانه وسبحانه. نفس الفعل فالشاهد ماذا فعل حرم حق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله ما فعلت هذا الا اني احبك، فكنت اريد ان يكون اخر عهد في هذه الحياه وهو مقبل على هذه الغزوه ويعلم انه قد يموت قد يكون شهيدا، فيكون اخر حياته ان يمس شده النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر الى الحب، انت كمان بتحب لما بتشيك قدامه او بيسال والعلاج لذلك او كما فعلت هذه الدوله الاوروبيه طلعت وقلت انا بحبك يا رسول الله. ده شيء طيب وجميل. احنا عايزين نزود الحب ده انك تستقيم على كتاب السنه، يبقى قولا وفعلا شيء طيب ان انت تنكر المنكر وتنكره به وسطيا. لذلك ديننا دين وسطي. لما تلاقي حد يشرب ثلاثه بالراحه عليه، لما تلاقي واحد ما بيشربش بالراحه عليه حكيته في المسجد بدل ما تشوف بتوع السنه عاملين ايه. شوف الناس المرضين دول بيقرروا الناس دي لما يبقى الابن بيخش على طول يقول ده حرام وكسر التلفزيون وده حرام وده حرام، قرروا في الدين وقرروا في الشيخ وقرروا في الاسلام وده مش صح. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحسنى والموعظه الحسنه. اقول قولي هذا واستاذكم غدا. جزاكم الله خيرا يا محمد. Thank you. ولقد صدقكم الله وعده إذ سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Allah'a الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أخونا سألت إلى الصالح في اللي احنا خدناه. حاول كده يتحدد السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دايما يسأل النبي في الرؤيا، حاول كده الشر اللي أنا صنعت منه أكبر فايدة عظيمة، حاول تأتي أكبر وقت مع ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالك الأعمال مش بالكامل، يعني مش بالكامل، أنت ممكن طول الليل تصلي ركعات كثيرة، لكن ماذا نلت به؟ دايما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصائم كذلك الله عز وجل في آياته الصائم إذا كان هيدول من صوم فقط إن هو انقطع من طعام الشراب يبقى هذا ليس بصوم، لكن المقصود بالصوم معنى رباني، معنى قلب كبير، إن أنت لما تتربى إن أنت تصرف الطعام والشراب والشهوة، شهوة الطعام وشهوة الشراب وشهوة جميع الشهوات والملذات في الدنيا من اجل الله عز وجل، فهو ده المقصود من الصيام. بالشاهد احنا قلنا ان كان موقف صعب جدا موت النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نعرف منا سيدنا ابو بكر هذا الرجل الذي كان مشهورا عنه انه رجل اثيم، كان يقرا القران وكان لا يسمع صوته، كان رجل كبير، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان له موقف حينما اتى به النبي عليه الصلاه والسلام، قلت حبه للنبي، وحينما اراد ان يتحاكم النبي وام عائشه، النبي صلى الله عليه وسلم وام عائشه، فكانت اول كلام تقول ولكن لا تحدث الا صدقا، انظر سيده عائشه ابنه صغيره تتكلم، ماذا فعل ابوها؟ كاد انهم ان يضربوها. انظر الى النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال؟ شكلنا فحاول فينا انت ممكن تعمل ايه مع ابني؟ اعمل ايه مع ابني؟ انظر ما جئنا بك لهذا يا ابا بكر، ما جئنا بك لهذا، وانظر الى فعلها بعد ان قالت هذا الكلام وهي لا تقصد يعني ضرب او اي كلام في غضب ابدا. هي كلمة عامة وهي قالت ولكن لن تحدث إيه إلا صدق، ماذا فعلت هي في إذا أمنا عائشة أم المؤمنين احتمت وراء النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان بينهم إيه خلاف، فأراد أن يتحكم إلى سيدنا أبو بكر ففعلت هذا الفعل، قالت ثم احتمت، وحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها فكانت تقول والله ما اهجو الا اسمك يا رسول الله، ما كانتش تهجو الا اسم النبي بس. وخلي بالك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كيف تكون هي غاضبه عليه او فرحه من افعاله او معاملته، ازاي؟ لما تقول وراءه محمد يبقى ايه؟ مبسوطه من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مفيش حاجة هي متضايقة إيه منه. لما تكون ورب إبراهيم يبقى هي إيه؟ يبقى أنها من الزعل. فأنت ممكن تعمل إشارة لطيفة في البيت تقلق أو هي تقلق نفس فعل أم عائشة. لو هي زعلانة تقول ورب إبراهيم في نقطة كده. أنت هتفهم بلغاقة اللي هي زعلانه منك تشوف تراجع دفترك انت عملت ايه النهارده؟ انا قلت كلمه جارحه من غير مقصود. النهارده كنت صايم فعلا فما قدرتش والشيطان ضحك عليا وقلت هذه الكلمه من غير مقصود. فقول يا ام فلان يا ام العيال حقك عليا وبص راسها بص ايديها هذا مباح وهذا مباح يا اخي لا تتفضل تقولش انا كبرت او من هذه الافعال افعال صفيه او ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم انت بتقلده في كلامه وفي افعاله ودايما تربط القلب. كذلك ابنك لو فعل فعل او اي شيء ما تبتديش بالضرب على طول. ليه دايما وسيله الضرب هي الاساس عندك؟ او ليه دايما لما حد يختلف معاك بيبقى دايما فعل حرام؟ اول حاجه هي الضرب او حتى مع الاخبار اول حاجه هي الزعل اول حاجه هي الكلام السيء اول حاجه انت عملت انت توهين انت غلط. لا ما تبتدي يا عم ازاي وسطيه كده مره كده يا سلام انت النهارده والله الله يبارك لك السلام عليكم وعليكم السلام ايه الاحوال ايه الاخبار ازاي الاولاد ازاي العيال ازاي كده يقول لك والله بخير الحمد لله ابن فلان كان تعبان الف سلام عليك ربنا يا رب يطمن عليه يا حبيبي طب مش عايز اي حاجه طب ما فيش اي شيء نحسنه يقول لك لا والله يا ابو محمد احنا متشكرين جدا لحضرتك وتبتدي انت ايه بتمهد بقى قلت كلمه طيبه ليه تقول له بس والله انا نفسي بس في حاجه انا خايف يكون شعوري غلط انت صححوني هل انا مخطئ في النقطه دي ولا ايه؟ هيقول لك مالك اقول له والله انت زعلان والله بس انا يعني زعلان من حكايه الكتابه اللي كده قدامك دي احنا ممكن على فكره نشيلها لو انت قلت لي والله انا ممكن نشيلها ما فيش مشكله بس ايه يبقى في معاك لا ابدا انت شيلها وانا انت برضه ما ينفعش طبعا ما ينفعش الكلام ده خالص انا اخد فيك وانا شفت انت ابتديت بايه وشفت هو لها فيه انت ابتديت بالحسنى والكلام الطيب وهو لها برضه بالحسنى والكلام الطيب لكن تصور انت عندك حق فعل ودخلت عليها هذه الدم انت بطال وانت وانت وانت تصور في احمد يبقى رد فعله انظر بقى اللي ماشي ازاي اهو انت وانت وانت وانت ما بتفهمش وانت ما بتعرفش وانت والمشكله وادعي والاولاد طلعوا في النص هما كمان ده بيحمل ابوه ده بيحمل ابوه واللي عايز يجيب ياكل يجيب دول ودول يجيبوا دول بقوا في الايدين مع بعض زي الاهلي والزمالك ومين يعوض فيه؟ طبعا ما ينفعش دايما تبتدي بالكلام الطيب حتى لو انت اساسا في الاصل عندك نرفزه وعندك عصبيه اتفرجت على الناس حتى لو كان في الكبر والله العظيم سهل زي المدخن المدخن انتهت الفرصه دلوقتي ده انت صمت 14 ساعه واكثر من 14 ساعه يعني انت قادر تحط اللي عايز تغير بس مش راضي تضحك عليه نفسك وقتها شويه يقول لك انا ما بقدرش لا انت قادر بفضل الله انت قادر طالما اتحملت هذه المده كبيره في عز الحر وحر شديد وشمس يعني درجه حراره عاليه جدا مفيش ميه تشربها في عطش شديد وتحملت كل ده والله بفضل الله عز وجل هتقدر انت تبعد عن السجاير وتبعد عن شر السجاير ينسى انها تؤذي بالرحمن عز وجل ينسى انها حرام شرعا انت تسال نفسك كده انا اعمل حاجه حرام ترضي ربنا ودي يوم القيامه تصور لو انت مت وانت بتشرب سجاير تخيل كده انت متخيل دلوقتي ربنا يمد في عمرك يا رب ويبارك فيك ومت وأعد على ما قلت عليه. جيت يوم القيامة وأنت ماسك السيجارة في بقك. هتبقى قدام ربنا والسيجارة في بقك تبقى مبسوط. زي عود الله يفعل فعل فاحشة أو منكر. برضه هيجي يوم القيامة إذا مات على هذا الشيء ربنا هيبعثه على نفس الهيئة. فأنت والله في نعمة إنك تحمد ربنا إن ربنا سترك. والله لو كانت للدموع روائح أو رائحة لكرهنا أنفسنا في النادي الرحيم. كل واحد يشم نفسه كده مش ريحة العرق ريحة الذنوب. كل واحد يمسك نفسه كده ويشوف الذنوب اللي عملها في 40 سنة. لو كل يوم بتعمل ذنب أنت مش بتعمل 40 ذنب ده أنت تضرب الذنب 365 في 40 يطلع عدد الأيام ملايين. كام مليون ذنب أنت بتفعله فحق الرحمن هو صادر عنه. يبقى دي مش نعمة ان ربنا سترنا الى الان. يبقى قال الاوان تصحح بقى من نفسك وتشوف الطريق السليم الصحيح اللي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. واصيف منافسي بتقوى الله. نيجي من كيف سيدنا ابو بكر كان صعد المنبر وقال قولا. ما هو هذا القول؟ من كان يعبد محمد فان محمد قد مات. من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. الله يفتح عليك يا ابني، جزاك الله خير. دايما هنا قال كده الله يفتح عليك، قال لك من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. فاللي بدأ تجيب الموت سيدنا الله. لكن هي دي عباده، انت قد تفرغ فن الكلمه لكن هتكون راضي. راضي بقضاء الله عز وجل. وتعلم ان انت فقط لا تتشتت ان شاء الله، لا تزكي احدا على الله عز وجل. لذلك اللي تصيبه اي مصيبه يتذكر مصيبه النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر مصيبه المسلمين حينما فقدوا افضل من على الناس هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انت بتحب افضل واحد في الدنيا حتى افضل من ابوك وامك. مين؟ سيدنا محمد. ده سيدنا ابو بكر لما النبي سال فسيدنا سيدنا عمر يقول له انت يا رسول الله انت سيدنا مش احب ليه؟ الي من نفسي. يعني انا بحبك بس مش احب الي من نفسي. فقال له النبي لم يكتمل ايمانك بعد الى عمر. في نفس الوقت وخلي بالك سيدنا عمر صادق لا يكذب، هو هيشهد ايه من الكذب؟ ما هو ممكن يفضل الحاج فيه ولما ان شاء الله تصحح بعد وقت طويل او كده يجي يقول للنبي، هو في نفس اللحظه صححت. لذلك كان اعتقادي اعتقاد صحيح. النبي رباه على الايمان ثم علمه كيفيه القران كلامه بعد كده. علمك العقيده الاول الصحيحه ذلك تتعلم ابنك لا اله الا الله محمد رسول الله زي ما النبي علم محمد. وبعد كده تعلمه الصلاه والصوم والزكاه وكل اهم حاجه تكون العقيده صحيحه. فسيدنا ابو بكر يا عمر قال ايه؟ الان يا رسول الله انت احب الي من نفسي. فقال الان يا عمر قد اكتمل ايمانك. انت عايز ايمانك يكتمل؟ خلي النبي احب اليك بايه؟ لما تيجي تشرب سيجاره قال النبي احب الي من نفسي. والنبي امرنا ان احنا ما نشربش. وانا بحب النبي اكثر من نفسي. يا نفسي انا مش راضي، انا راضي ربنا سبحانه وتعالى. لان النبي جاي يطلب ايه؟ بقال الله قال رسول الله، يعني الاوامر بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. اي موقف تقول لنفسك كده النبي حبيبي امرني. خلي بالك انت بتيجي على الحوض يوم القيامه وبعدين ايه؟ يتقال لك ايه؟ في صحبه صحبه. فالنبي يتساءل بيهم وعملوا ايه؟ ده دول امتي مش امتي. انت جاي عشان تشرب من الحوض. لا تدري ماذا فعلوا بالبعد والافعال اللي احنا بنفعلها الان. تصور لو انت جاي وفي عليك الطور انك تشرب في ايد النبي او تشرب من الحوض النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يتقال لك لا. ايه ده؟ انت ما كنتش على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد احدثت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت هذه الافعال. السؤال الثاني من هو هذا الصحابي الذي كان فعل هذا الفعل لكي يقبل قرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ابن عم الاسد سواد. سواد صحيح. ما شاء الله احنا شايفين الصبيان اسرع من الرجال. فهو سواد ابن ايه؟ عليا. يعني عارف عمل كده حكايه عشان في الاخر يقبل او يكون اخر شيء في حياتي انه مقبل على غدوه هو خير الصحبه وخلاص ممكن يموت هيستشهد في سبيل الله. فهو عايز اخر عهد في هذه الحياه ان هو يمس جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت لو ما كانش سواد دلوقتي في عصرنا الحالي في التكنولوجيا الحديثة دي طبعا مفيش مش موجود بينا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موجود بينا ايه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تكونش قادر عندك انك تمس هذه السنة الجسدة وفي قلبك يبقى انت حاضر في المسجد في قلبك مش في الجسد ده. مش عايزين واحد يصلي ركعتين ونروح تاني يرفع تاني الافعال. يبقى الصلاه ضيافه قلبك. قلبك ده هو القائد بتاعك مش نفسك. لو سبت اعضائك كلها لنفسك ستبيض. لان النفس زي ما احنا عارفين في القران في منها الحضاره والسوء فممكن تكون في السوء. لكن قلبك لو صححت في العقيده السليمه وصفيته بايمان بالكتاب والسنه والله هتلاقي عشر درجات. هتلاقي نفسك بتقول ليه؟ زي ما كان النبي بيعمل وانت مش حاسس بتاعك مع ان رجلك اتورطت وتعبت وقعت تعالى غريبه جدا. ممكن يكونوا اثنين في نفس الصف واحد يبكي في نفس الايه واحد ثاني مش لاقي نفسه في هذه الايه خالص. كنت بقول من يومين الم يعني الذين امنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله تخشع خشوع قلبك. طب إذا كان الحضر بيخشع يا أخي ده ربنا سبحانه وتعالى تجلى عن الجبل. الجبل ده إنك من جلال الله فقط. أنت مش طبيب منك غير إن ذكر الله عز وجل يعمل في القلب أشياء جميلة حاجة حلوة يمسح بقى الرأي اللي على القلب ده وينظف القلب ويبقى قلب نظيف لله عز وجل. هتلاقي والله تعالى جميلة دي. هتلاقي وأنت بتصلي سعيد وأنت بتقرأ القرآن سعيد. لكن بتتفرج على فيلم حزين بتتفرج على فيلم إيه مش مبسوط مثلا. لا أنت مش قادر ليه؟ إنك وصلت لدرجة إن أنت بتشبع بهذا الإيمان وكمان عايز زيادة حلاوة في الإيمان. طبعا مش هطول عليكم ان شاء الله نكمل ولا تقول قولي هذا وكتبت في الله لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على سيدنا محمد وال اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.